القاتل يقتل عمدا، فهل يجوز للقبيلة أن تساعده بالدية إذا طلبت منه الدية وقبلت منه الدية؟ وكان طلب مني أن أكتب كتابه، فقلت إن شاء الله إذا حصل شريط مناشر نتكلم على هذا. قبل كل شيء، الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: يأتي المقتول تشخب أوداجه دما فيقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، فيؤخذ به فيزج في النار أو بهذا المعنى. وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. نعم. وفي الصحيحين أيضا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما أحل الله دما امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فقتل النفس المحرمة من الكبائر، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقد تقدم بيان معنى بالحق. نعم. فالقاتل المتهور لا يجوز أن يشجع على عمله. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال: أنصره إذا كان مظلوما، فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال: تحجزه وتمنعه أو بهذا المعنى. فالمتهور على دماء المسلمين واجب على المسلمين أن يأخذوا على يده، واجب على المسلمين أن يأخذوا على يده. نعم. ويمنعوه، ولا نقول كما يقول كثير من الناس. نعم. ماذا يا إخواننا الذين إن رأيت الخصم وإلا فابن عمه، وبين أخوتك مخطي ولا وحدك مصير. وأقبح من هذا ما يدندن به على العز والناموس: نسخ الجهنم ولا جنة الفردوس بين المهانة. نعم، أنت في المهانة يا مسكين في الدنيا وفي الآخرة إذا لم تتق الله سبحانه وتعالى. أين العز منك؟ أين العز منك وأنت مستعبد للشيوعيين والبعثيين والناصريين؟ فأين العز منك وأنت مستعبد لأمريكا؟ أين العز منك وأنت خائف؟ نعم، في بعض البلاد ربما يا إخواننا لا يستطيعون أن يضيئوا الكهرب ولا السراج في الليل. إذا أضيئ السراج ما شعروا إلا بالرماية وبالرصاص. فأين العز يا مسكين؟ أنت في قلق وأنت في ذل، وكل هذا بسبب المعاصي، وكل هذا بسبب عدم التقيد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما هل يجوز أن يساعد فدية تساعده القبيلة؟ لا أعلم مانعا من هذا، يساعدونه ويأخذون على يديه إن اعتدى. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يجوز للقبيلة أن تساعده إذا زلت قدمه وأظهر التوبة، حتى ولو لم يظهر التوبة فيجوز لعله أن يتوب ولعله أن يرجع. المهم يجوز أن يساعدوه، ويجب أن يأخذ على يديه حتى لا يحدث فعلة أخرى. وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى عن الأخذ بدحل الجاهلية. أتدرون ما هو دحل الجاهلية؟ دحل الجاهلية أن يكون للشخص مقتول، قتله بنو فلان، ثم بعد ذلك يعرفون الحق ويعرفون الكتاب والسنة، ويرون جماعة القاتل أو القاتل ويقول عندهم دم سنقتلهم. نعم، نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هذا. وبعدها أيضا الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. نعم، جعل الله له سلطانا والقاتل يكون ذليلا، لا يسرف في القتل ويقتل في الواحد اثنين، ولا يسرف في القتل ويقول اذهبوا واقتلوا شيخ القبيلة، ولا يسرف في القتل ويقول إن رأيت الخصم وإلا فابن عمه. نعم، كل هذا يعتبر إسرافا في القتل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما الدية وإما القصاص. وبقي أيضا في بعض الأحاديث العفو، فيطلب من قرابة المقتول أن يعفو، ثم يطلب منهم أن يتنازلوا عن القصاص إلى الدية، وبعدها إذا أبوا فالقصاص. ولكم في القصاص حياة. نعم، عند أن أهملت الحدود أصبح الناس خائفين على أنفسهم، أصبحوا خائفين على أعراضهم، أصبحوا خائفين على أموالهم، وكل هذا بسبب إهمال الحدود وبسبب تقدم وتطور فيما يدعمون المجتمع، وهو تأخر، هو تأخر. بقي مما يتصل بالكلام على الذبح لغير الله التي تسمى عندنا بالمناصب، وعند آخرين بالهجر، وعند آخرين بماذا يا أخوان؟ صفا. نعم، وعند آخرين بالصفا والوصلة. ها؟ وبالوصلة أحسن. ها؟ نعم، الوجع. نعم، الحكومة. الحكومة. المهم ماذا يا إخواننا؟ هذه الأمور بارك الله فيكم ذكرنا أنها لا تجوز، ثم لم نذكر الحلول، وقد ذكرناها في المخرج من الفتنة ولكن ضبط الخطابة ينسى الشخص، يذكر وينسى مما يريد أن يقوله. فمن الحلول طلب العفو، وإذا لم يقبل العفو فطلب ماذا؟ الصلح. الصلح، الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما أو أحرم حلالا. الحل الثالث هو القصاص. إخواني في الله، الذي لا يرضى في هذه الحلول، العفو أو الصلح أو إخواني في الله، الذي لا يرضى في هذه الحلول، العفو أو الصلح أو القصاص، فماذا معناه؟ أنه لا يرضى، أنه لا يرضى بحكم الله. والذي لا يرضى بحكم الله فليس نقيصا على المجتمع. إذا قالوا إنهم إذا لم نذبح عندهم سيتقاتلون، دعهم يتقاتلوا، ليسوا نقيصة على المجتمع الذي لا يحكم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، الذي لا يحكم دين الله، فليس نقيصة على المجتمع. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ فماذا يا إخواننا؟ الذي أقصد ما يلزموننا بالباطل ويقولون إذا لم نذهب نذبح سيتقاتلون، نقول لهم إذا لم يحكموا الكتاب والسنة دعهم يتقاتلوا، فإن الشيطان هو الذي يدفعهم وهو الذي يحارس بينهم. ما نرتكب محرما من أجل أن لا يتقاتلوا، والله المستعان. الأخ يقول هل تساعد القبيلة وجوبا أم استحبابا؟ لا، ليس وجوبا. وأتي على العاجلة تكون في الخطأ، أما العمل فمن ماله، لكن التعاون لا بأس به، وتعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على إثم العدوان، وهو يعتبر غارما فينبغي أن يساعد. أما على سبيل الوجوب فلا، والله المستعان.